تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لمطر كما في صلاة المغرب، فهل لمن فاتتهم صلاة الجماعة أن يجمعوا كذلك؟ لا، حكمهم مع الجماعة، فإذا فاتت الجماعة فليس لهم أن يجمعوا. نعم.